بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. هذا الكتاب مبني على ما تقدم، لأنه يترتب على وجود الجناية سواء كانت هذه الجناية على النفس أو ما دونها، فشرع رحمه الله تعالى في بيان ضمان الحق. وهذه الدية متى تجب؟ ذكرنا ذلك في الدروس الماضية، قلنا متى تجب الدية؟ تجب الدية إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى البدل وهو الدية، أو إذا تعذرت المثلية بمعنى أنه لا يمكن التماثل في القصاص فإنه يلجأ بعد ذلك إلى الدية. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الديات. والدية تكون في القتل، أي في سفك النفس، أو تكون في الأطراف، أو تكون في الجراح كما بينا سابقا. فهذا الكتاب لما قال المصنف كتاب الديات عبر بالكتاب لكثرة المسائل الموجودة فيه. فهناك الدية في قتل العمد، والدية في شبه العمد، والدية في قتل الخطأ، والدية في الأطراف إلى آخره، كما سيبينه المصنف رحمه الله تعالى. الديات جمع دية، والدية هي المال الذي يدفع أو المال الذي يدفعه الجاني أو وليه إلى المجني عليه أو وليه، هذا في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله تعالى. والدية مشروعة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على مشروعيتها. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: ودية مسلمة إلى أهله. وقال تعالى في الآية الأخرى: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم. وهذا كما ذكرنا سابقا أن في شريعتنا عدل عن القصاص إلى الدية، فقد كان في الشرائع السابقة أنه لا يكون إلا القصاص، خفف ذلك من الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما دليل السنة على مشروعية الدية فإن السنة قد جاءت بيانا لمجمل القرآن، وهذا مثل ما مر معكم في الأصول أن السنة إما أن تكون مقيدة لإطلاقات القرآن، أو تكون مخصصة لعمومات القرآن، أو تكون زائدة عليه، أو تكون مبينة لمجمل. وهنا جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينة لما أجمله الله سبحانه وتعالى في الدية، فالله عز وجل ذكر الدية ولم يفصل ولم يبين كم قدرها ومتى تكون وما هي أنواعها، ولكن جاء ذلك بيان ذلك في السنة من حديث حويصة ومحيصة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عقل ذلك القتيل من عنده، أي من بيت مال المسلمين، سيأتي تفصيل ذلك. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن في قتيل شبه العمد أو قتيل خطأ العمد قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل، فبين النبي عليه الصلاة والسلام قدرها. وأيضا كذلك في حديث عمرو بن حزم، وأيضا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كل هذه النصوص سنذكرها إن شاء الله تعالى في بيان مقادير الديات. وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على مشروعية الدية سواء كان ذلك في مقابل النفس أو في الأطراف والأعضاء كما مر معنا. طيب، الأصل في الدية لابد أن نعرف الأصل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره العلماء رحمه الله تعالى على بناء على بعض الحديث الواردة. أما الأصل في الدية فهو أن تكون 100 من الإبل، هذا الأصل. لحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا إلى أهل اليمن وفيه الديات، وذكر فيه أن في النفس الدية 100 من الإبل، هذا الأصل في الديات. وأيضا كذلك حديث القسامة وعددها 100 بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى على أن الدية 100 من الإبل. واختلف العلماء رحمه الله تعالى فيما دون الإبل، على أقوال، منهم من قال يزاد على ذلك الذهب والفضة، ثم اختلفوا هل يشترط أن تساوي يعني الذهب والفضة، هل يشترط فيها أن تساوي قدر وقيمة الإبل أو لا، وجهان عند أهل العلم رحمه الله تعالى. ومن العلماء من زاد على الذهب والفضة البقر والغنم، ومنهم من زاد على ذلك بالثياب والحلل كما أثر عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. إذن هنا عندنا إما أن تكون الأصول هي، إما أن نقول أن الأصول أصلا واحدا وهي من 100 من الإبل، وإما أن نقول أن الأصول ثلاثة إبل وذهب وفضة وهذا الأقوى، وإما أن نقول أن الأصول خمسة إضافة إلى الغنم والبقر. فإذا كانت من الإبل تكون ألفا تكون 100 من الإبل، وإذا كانت من البقر تكون 200 بقرة، وإذا كانت من الغنم تكون 1000 شاة، وإذا كانت من الذهب فتكون 1000 دينار، وإن كانت من الفضة فإنها تكون 12000 درهم أو 10000 درهم على الخلاف بين الجمهور والحنفية رحمهم الله تعالى. طيب الذين قالوا أن الإبل هي الأصل، الحديث الذي ذكرناه سابقا على أن في قتيل خطأ العمد قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل، وهذا الحقيقة هو الأقوى. لماذا؟ لأنه سيأتي معنا أن الدية تغلظ، الدية عندنا دية مخففة ودية مغلظة، فالذين قالوا بأن الأصل هو الإبل، الإبل يتصور فيها أن تكون مغلظة وأن تكون مخففة، لكن الذهب والفضة لا يتصور فيها التغليظ، بمعنى أننا لا نزيد على ذلك، وإن كان بعض الصحابة أو أثر عن بعض الصحابة ذلك، لكن نقول أن الأصل في الدية الإبل. ما فائدة هذا الخلاف عند أهل العلم رحمه الله تعالى؟ فائدة الخلاف لو أن إنسانا عنده 100 من الإبل وعنده 1000 دينار وعنده 12000 درهم، وقال أنا أريد أن أدفع إلى أولياء الدم مثلا 100 من الإبل، إن قلنا بأنها كلها أصول كلها أصول فيسوغ له أن يدفع هذا أو هذا أو هذا، واضح؟ واضح نعم. إذا قلنا أنها كلها أصول وكلها واردة، وإن قلنا أن الأصل الإبل فإننا نلزمه بهذا الأصل دون غيره، واضح؟ الأصل في ذكرنا أن الأصل في الديات هو كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وهذا الكتاب كما ذكر العلماء أن حديث عمرو بن حزم حديث تلقته الأمة بالقبول واشتهر، حتى عد هذا الحديث من الأحاديث التي يعني شهرته تغني عن طلب إسناده كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. إذا علمنا ذلك هذه الدية الأصل فيها مثل ما ذكرنا 100 من الإبل، لكن هناك منقصات أو بعض الأمور التي تكون سببا في تنقيص هذه الدية، بمعنى أنها تنقص عن 100 من الإبل. ما هي هذه المنقصات؟ والمصنف سيفصل فيها، لكن هذه مقدمة حتى ندخل على الباب بتمهيد واضح. هذه المنقصات أولها الأنوثة، فإن عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، عقل يعني الدية، ليس المراد به العقل الدماغ كما جاء في الأثر، فنقول أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى. هذا المنقص الأول الأنوثة. المنقص الثاني الكفر، فإن دية الكافر على النصف من دية المسلم، ونساء الكفار على النصف من دية ذكرانهم سيبين المصنف. المنقص الثالث الرق. طيب، وهنا في العبودية لا ننظر إلى الدية وإنما ننظر إلى القيمة بالغة ما بلغت، فننظر إلى قيمة العبد و نعطي أولياءه ذلك. طيب المنقص الرابع الاجتنان، ما يسميه الفقهاء بالاجتنان أو الجنين، يعني مأخوذ من الجنين، فهذا ديته كم؟ ديته ها؟ نقول ديته عشر أمه، نقول ديته عشر أمه، عشر دية أمه، هذا أدق من 5 من الإبل، لأنه إن كان هو غرة عبد أو وليد، لأنه يختلف إن كانت أمه حرة أو أمة، فإن كانت أمه حرة فنصفه عفوا إن كانت أمه حرة فهو عشر دية أمه، فيكون فيه كم؟ خمس من الإبل، لأن أمه الحرة ديتها كم على النصف من ديت الرجل؟ 50 من الإبل. فإن كانت أمه أمة فهو له عشر ديت أمه، وديت الأمة قيمتها، فينظر إلى قيمة هذه الأمة فينظر إلى عشرها. فهذا الكلمة الأدق يعني. أول من جعل الدية 100 من الإبل هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، القصة في ذلك معروفة. وعندما عير بأنه لا ينجب ذكورا، فحلف فنذر لله أنه إن جاءه ولد أن يذبح أن يذبحه، إن جاءه ولد ذكر أن يذبحه، فشاء الله عز وجل أن يرزقه ذلك الذكر. ثم ذهب إلى الكاهن أو كاهنة فأخذت يعني بالأقداح، كل ما رمى القدح نزل القتل عليه على هذا المولود بأن يذبحه. المرة الأولى فزاد 10 من الإبل، ثم الثانية ثم الثالثة، حتى استقرت على 100 من الإبل. وهذا من أمور الجاهلية التي جاء الإسلام بإقرارها، فاستقرت الدية على أن تكون 100 من الإبل. طيب، هذه الإبل يستوي فيها أن تكون بختية أو من الإبل البختية أو العراب. العراب ما الفرق بينهما؟ أن الإبل العراب هي التي لها سنام واحد، والبختية التي لها سنامان، ولا يعني في جزيرة العرب الموجود فيها هو ما كان فيها سناما واحدا. الشاهد أن هذا يجزئ وهذا يجزئ، ويشترط في الإبل أن تكون سليمة من العيوب. طيب، الدية قلنا أن الدية تأتي على صورتين، إما أن تكون مغلظة وإما أن تكون مخففة، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى. تفضل. قال المصنف رحمه الله كتاب القياس: دية الحر للمسلم 1000 مثقال من الذهب. يقول رحمه الله تعالى: دية الحر المسلم 1000 مثقال من الذهب. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان دية الحر والمسلم، وهذا من فقه المصنف ودقته في ترتيب الأحكام. فبدأ بالحر المسلم، ثم بالحرة المسلمة، ثم بأهل الكتاب الذكور، ثم أهل الكتاب الإناث. طيب، هذا لهم دين سماوي. ثم بالمجوس الذكري الذكر، ثم بالمجوس الأنثى، ثم بعد ذلك بالعبد، ثم بعد ذلك بالمبعض، ثم بعد ذلك بالجنين. ترتيب دقيق جدا رحمة الله تعالى عليه. قال: دية الحر المسلم 1000 مثقال من الذهب. إذن المصنف رحمه الله تعالى اعتبر هذه الثلاثة الأصول: الذهب والفضة والإبل. كم مقدار الذهب إذا كانت، كم مقدار الدية من الذهب؟ قال: 1000 مثقال، يعني 1000 دينار. والدينار كم يساوي؟ الدينار يساوي 2 جرام وربع، 2.25، هذا الدينار الواحد، المثقال الواحد. فإذا ضربناه في 1000 يعني يساوي 2250 جرام. فيحسب في ذاك الوقت كم يعني قيمة الجرام ويضرب. يعني لو افترضنا أن قيمة الجرام الواحد الآن في الزمان يعني 200 ريال، في 200 في 2000 هذا قرابة أكثر من 400,000 ريال. فينظر في كل زمان بقيمة الذهب أو الفضة. قال: دية الحر المسلم 1000 مثقال. نعم. أو 12,000 درهم. هذا الأصل الثاني، وهو أن يكون من الفضة، أو هنا للتنويع. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى على أن الدية تكون إذا كانت من الفضة فإنها تكون 12,000 درهم. هذا جمهور العلماء. وإن كان الحنفية قالوا أنها 10,000 درهم، وهذا سبق معنا هل الدينار يساوي 10 أو يساوي 12. وسيأتينا هذا أيضا الكلام في باب السرقة إن شاء الله تعالى تفصيله. طيب، فهنا يعني المصنف على مذهب جمهور العلماء على أنها 12 درهم. نعم. أو 100 من الإبل. أو 100 من الإبل كما في حديث عمرو بن حزم. نعم. فإن كانت دية عبد فهي 30 حقة. طيب، الدية ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان دية العمد، والحديث الوارد في الدية المغلظة ورد في شبه العمد. قالوا إن كانت الدية مغلظة في شبه العمد فهي في العمد من باب أولى. واضح؟ طيب ما هي الدية المغلظة؟ ذكر المصنف، لكن المصنف اختار قولا من الأقوال. الدية المغلظة إما أن تكون أثلاثا وإما أن تكون أرباعا. أثلاثا أن تكون مثل ما ذكر، 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها، يعني حوامل. وأظن تعرفون معنى حقة وجذعة، الحقة التي استحق أن يطرقها الفحل أو استحقت أن يركب عليها أو يحمل عليها، والجذع هي التي جذعت أسنانها بمعنى أنها سقطت، و40 خليفة أي أنها حوامل في بطونها أولادها، هذه دية مغلظة أثلاثا. والقول الثاني أنها تكون أرباعا، بمعنى تكون 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذع. واضح مشايخ؟ وهذه مذهبين عند العلماء مشهورين، والذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى هو الأقوى، لأن التربيع في الدية المغلظة فيها حديث لكن تكلم في إثباته وسنده. طيب فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة وهي الحوامل. وهي الحوامل، هذه إذا كان المقتول ماذا؟ إذا كان المقتول ذكرا. فإن كان المقتول أنثى فإن على النصف من ذلك، على النصف من ذلك. كيف تكون؟ تكون 15 حقة و15 جذعة و20 خليفة. واضح إن شاء الله. طيب لو تكتب عندك هذه التلخيص هذا، لأنه سيمر معنا ويسهل عليك إن شاء الله. تكتب الدية ثم تجعل هناك 3 أسهم. طيب الدية، السهم الأول حالة العمد، السهم الثاني شبه العمد، السهم الثالث الخطأ. نأتي الآن للعمد، أكتب حالة وأن تكون في مال الجاني وأن تكون مغلظة. حالة وفي مال الجاني ومغلظة. في شبه العمد أكتب أن تكون مقسطة وأن تكون على العاقلة وأن تكون مغلظة. وفي الخطأ أن تكون مقسطة وأن تكون على العاقلة وأن تكون مخففة. هذا بس اختصار لكلام المصنف رحمه الله تعالى. تفضل. وإن كان شبه عمد وتكون حالة في مال القاتل. وتكون حالة في مال القاتل. الآن كلام المصنف على ماذا؟ على العمد. فذكر أن في العمد ماذا؟ أولا أن تكون مغلظة، وذكر أسنانها، أسنان هذه الإبل أعمارها. ثم قال حالة بمعنى أنها تدفع الآن. لماذا؟ وهذا مر معكم أنه أصل في الجنايات، أن كل من أتلف شيئا فإنه يلزم بقيمته فورا، طيب إن لم يتمكن من إحضار مثله. قال وتكون حالة في مال القاتل، أي أن العاقلة لا تتحمل ذلك. واضح مشايخ؟ نفس التفصيل الذي ذكرته لكم. وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى على أن دية العمد لا تتحملها العاقلة، وإنما هي تجب في مال القاتل. تفضل الشيخ. وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها. وإن كان شبه عمد، الآن النوع الثاني من القتل بغير حق، إذا كان شبه عمد قال فكذلك في أسنانها، يعني ماذا الدية؟ مغلظة أو مخففة؟ مغلظة. قال فكذلك في أسنان، يعني نفس السن المعتبرة في دية العمد. طيب في ماذا تخالف؟ في ماذا يخالف شبه العمد؟ في ماذا يخالف العمد؟ قال وهي على العاقلة. وهي على العاقلة، لأن العمد على الجاني. قال في 3 سنين، وقال في العمد حالة. إذن هنا عندنا هنا في شبه العمد تكون الدية مقسطة على 3 سنين. والخطأ سيفصله مصنف رحمه الله تعالى، وهذا في قضاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، أن الدية تقسط في شبه العمد وفي الخطأ على 3 سنين. كيف 3 سنين؟ هذا ما يسمى، هذا يسمى عند العلماء بالتأجيل، بمعنى أنه يأتي في رأس كل سنة فيدفع ثلث الدية، يدفع في السنة الأولى 33 مثلا وشيء، وفي السنة الثانية الثلث، وفي السنة الثالثة الثلث. هذه إذا كانت الدية 100 فإنه يدفع في كل سنة ثلث الدية. واضح مشايخ؟ طيب لو كانت الدية غير كاملة، الدية فيها 50 من الإبل مثلا، أو 40 أو 60 أو نحو ذلك، هل نقول هو عليه الآن 50 من الإبل، هل نقول 50 هذه نقسمها 3، بمعنى أنه مثلا نقول 17 ثم في السنة الثانية 17، هل هذا صحيح؟ لا، العلماء قالوا يدفع ثلث الدية، بمعنى أنه يدفع في السنة الأولى 33 وشيء، وفي السنة الثانية يكمل ما بقي. واضح مشايخ؟ وفي السنة الثالثة لا يوجد شيء لأنه قد أتمه. واضح؟ لو مثلا عليه 60، هل ندفع 20 20 20؟ لا، وإنما ندفع كم؟ 30 30. واضح مشايخ؟ إذا لا، عفوا، 33 و27. واضح مشايخ؟ طيب، وهذا تأجيل الدية أن تكون مقسطة، هذا بإجماع الصحابة، بإجماع العلماء، وروي عن بعض الصحابة كعمر وعلي بن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، تفضل يا شيخ. وهي على العاقلة في 3 سنين، في رأس كل سنة ثلثها. نعم، أي مقسطة 3 سنوات. وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك. وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك. إذن دية الخطأ أولا أن تكون على العاقلة، الأمر الآخر أن تكون مقسطة. هذا كلامه لما قال كذلك، أي أنها على العاقلة وأنها مقسطة، إلا أنها تختلف عن دية العمد وشبه العمد في كونها مخففة. ما هو هذا التخفيف؟ قال أخماسا. ما هي؟ إلا أنها 20 بنات لخاء أكمل، وعشرون بنات لخاء، بنات، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جبع. إذن دية الخطأ مخمسة، بنت مخاض، انتبه معايا، 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جدعة. باقي 20 الأخيرة هذه اختلف العلماء، منهم من قال ابن مخاض، ومنهم من قال ابن لبون، وجهان عند أهل العلم رحمه الله. نعم. ودية الحرة المسلمة اسم دية الرجل، هذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى على أن دية المرأة على نصف دية الرجل، ولم يخالف ذلك إلا بعض السلف كابن علي والعصم، وخلافهم غير معتبر، فإجماع العلماء رحمه الله تعالى على ذلك. وفيه قضاء لبعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن تكون دية الحرة على النصف من دية الرجل. وتساوي جراحها جراحه الى ثلث الدية. انتبه، هذه المسألة مهمة جدا. ما معنى وتساوي جراحها جراحه الى ثلث الدية؟ يعني الآن المرأة لو جرحت في جرحها دية، بمعنى انها لو قطع اصبع المرأة، الآن الأصل العام ان دية المرأة نصف دية الرجل. واضح مشايخ؟ طيب، بمعنى انها لو قتلت لها 50، حقها ديتها 50 من الإبل، لكن هو كلامه الآن على ماذا؟ على الجراح. قال تساوي جراحها جراحه، أي الذكر، إلى ثلث الدية. الآن هذه المرأة لا سمح الله قطع إصبعها، لو قلنا بنصف الدية، كم قيمة الإصبع؟ هذا دية الإصبع كم؟ 10، يعني كم؟ الذكر 10 من الإبل، والأنثى 5 من الإبل. واضح مشايخ؟ طيب لو قطع إصبعين، 5 و5 في الأنثى، كلامنا في الأنثى الآن، 5 و5، 3 أصابع 15. طيب، هذا إذا قلنا بالتنصيف، هذا قول بعض العلماء، قالوا أن دية المرأة على النصف من دية الرجل في كل الأحوال، سواء كانت دون الثلث أو أكثر من الثلث. واضح الآن؟ لكن القول الذي اختاره المصنف لا، قال جراحها تساوي جراح الرجل حتى تصل إلى الثلث، فإن وصلت الثلث هنا خلينا على النصف، لكن ما قبل ذلك هي والرجل سواء، فيكون إصبع واحد في المرأة كم؟ 10، إصبعين 3 أصابع، 4 أصابع، 4 أصابع 20. واضح مشايخ؟ واضح؟ فيكون إصبع 10، لأن مثل الرجل سواء، إصبعين 20، 3 أصابع 30، هي والرجل سواء. الآن الإصبع الرابع سيزيد عن الثلث، فإذا زارت عن الثلث رجعنا إلى النصف اللي هو القاعدة العامة في النصف ده. لذلك جاء بعض السلف، طبعا هذا فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، في كما في سنن النسائي. سعيد بن المسيب جاء واحد العلماء وقال كم في إصبع المرأة؟ قال 20. قلت في إصبعين؟ قال 20. قلت في 3؟ قال 30. قلت في 4؟ قال 20. قال أولما عظمت مصيبتها قل عقلها، يعني لما صارت مصيبة كبيرة صارت الدية قليلة. انظر بماذا أجابه، قال هكذا السنة، هكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنسلم، لأنه ممكن أحد يعترض الآن يقول صحيح والله كيف هذا الكلام، لكن خلاص انظر جوابه، ما قال لأنه يريد مثلا أن يأتي بمبررات، لا هذا لأنه حق المرأة هنا أكبر هنا أصغر، لا قال هكذا السنة انتهى. رضي الله عنهم وارضاهم ورحمهم برحمة الواسعة. نعم. ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف. طبعا هذا القول الذي اختاره المصنف، وإن كان هناك قول آخر وهو مذهب الشافعية والحنفية قالوا على النصف عموما سواء كان أقل أو أكثر. طيب. ودية الكتابي نصف دية المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية المسلم، وفي لفظ دية المعاهد نصف دية الحر، وهذه الحديث في السنن. دية الكتاب، الكتاب هو اليهودي والنصاري أو النصراني. طيب، نصف دية المسلم بمعنى لو أن مسلما لو أن مسلما قطع إصبع يهودي، فكم فيه الإصبع للمسلم 10 واليهودي كم؟ 5. طيب لو كانت يهودية على النصف، يعني تكون ناقتين ونصف. واضح مشان على النصف، لأن هي نصف ذكر ذكر الكتابي. واضح. قال ودية الكتابي نصف دية المسلم. ونساؤهم على النصف من ذلك، نساء أهل الكتاب على النصف من ذلك، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. يعني أن المرأة اليهودية كم ديتها من الدية الكاملة؟ الربع. واضح؟ طيب ما شاء الله أكمل شيء. ودية المجوسي 800 درهم ونساؤهم على النصف من ذلك. المجوس الصحيح أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وقيل أنه أنزل عليهم كتاب ثم يعني ملكهم أو نحو ذلك بدل دينهم فرفع عنهم الكتاب، فلذلك ديتهم قلت بكثير عن دية أهل الكتاب. فقال ودية المجوسي 800 درهم، وهذا فيه قضاء الصحابة كعمر وعثمان ولا يعرف لهم مخالف رضي الله عنهم وأرضاهم. فديته دية المجوسية 800 درهم، ونساؤهم على النصف من ذلك، بمعنى أن المرأة المجوسية كم؟ 400 درهم. نعم. ودية العبد والآلة قيمتها مبالغة. طيب، بعد أن انتهى من ذكر الحر المسلم والحرة المسلمة وأهل الكتاب الذكور وأهل الكتاب الإناث والمجوس الذكور والمجوس الإناث انتقلوا على ذلك إلى العبيد والإماء. فقال ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت. إذن لا ينظر في العبد والأمة في يشابه الحر، لا، وإنما ننظر إلى قيمته بالغة. قال الله لما قال بالغة ما بلغت إشارة إلى خلاف، لأن بعض العلماء قال بالغة ما بلغت بشرط لا تصل إلى دية الحر المسلم وهي 100 من الإبل، واضح؟ فلا بد أن ننقصها عن ذلك. وبعضهم قال بالغة ما بلغت لأنه مثل هو سائر الأموال، فإنه يعوض لأنه مال ويعوض بقيمته، واضح مشايخ قولها. فينظر إلى لو مثلا اعتدي عليه فهذا ينظر إلى قيمته في السوق، وهذا مثل ما ذكرنا في قضاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. هذا السبب الثالث من التنقيص، ما هو؟ من التنقيص من الدية ما هو؟ قلنا الأنوثة ذكرناها، والكفر، والثالث الرق. نعم، أن يكون المجني عليه رقيقا. تفضل. هذا المبعث معنى شخص مثلا، أو يكون رجلان اشتركا في شراء عبد، إذن هذا العبد مملوك لرجلين، أحدهما أعتق نصيبه نصفه، فصار هذا العبد نصفه حر ونصفه عبد، ثم جني عليه وقتل مثلا هذا المبعض، فهنا هل نعامله بالدية أو نعامله بالقيمة؟ نعم، نصفه بالدية ونصفه يعني الآن نصفه حر، معنى ذلك أنه فيه 50 من الإبل، قيمته نفترض أن قيمته 50,000، قيمة العبد كاملا إذا 50,000، وهذا نصفه عبد إذا 25,000، فإذا كم يكون هنا؟ يكون فيه 50 من الإبل و 25,000 لأنه مباعد. واضح مشايخ؟ طيب تفضل. إيش ولية الجنين؟ ولية الجنين الحري إذا سقط ميتا ضرا. طيب الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك أحكام الجنين، والجنين عندنا يحب أن تبهو، الجنين إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا، وإما أن يكون مسلما وإما أن يكون كتابيا، كل هذه، وإما أن يخرج حيا وإما أن يخرج ميتا، كل هذه الست حالات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى جملة جملة، فنأخذها بالتدريج. قال ودية الجنين الحر، بدأ بالحر، إذا سقط ميتا غرة، عبد أو أمى. أيوة أكمل. نعم، هذا ورد عن بعض الصحابة عن المغيرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمى، وهي ما تعادل 5 من الإبل، مثل ما ذكرنا 10 دية أمه، أمه حرة وديتها 50 وعشرها 5 من الإبل. قال لما قال غرة، هذا بإجماع العلماء عبد أو أمى، لماذا قيل غرة؟ وهذا مما ذكره بعض الفقهاء، قالوا غرة من البياض، الغرة التي تأتي في جبين الفرس بيضاء، فقالوا لابد أن يكون ذلك العبد أو الأمى الغرة لابد أن يكون أبيضا، هذا اشترطه. وبعضهم قال لا، المراد بالغرة هي أو غرة الشيء أوله أو بدايته، وبداية الديات يعني أقل حل حد أدنى في الديات الذي ورد في النصوص ما هو؟ اللي هو 5 من الإبل، اللي هو العبد أو الوليدة. واضح المشاعر؟ أيا ما كان، فإن سقط هذا الجنين الحر إن سقط ميتا فإن فيه هذه الغرة، لحديث المرأتين التي اقتتلتا فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. نعم. ولو شربت الحامل، لحظة، قيمته 5 من الإبل موروثة عنه، موروثة عنه. الآن هذا الجنين ودي بماذا؟ ودي بخمس من الإبل، فتورث عنه هذه الخمس، من الذي يرثها عن هذا الجنين؟ ورثته إما أن يكون أبوه أو أمه أو نحو ذلك. واضح المشايخ؟ هذا قول عند العلماء، وهو مذهب جمهور العلماء، لكن بعض العلماء قالوا لا، الدية كلها تأخذها الأم. لماذا؟ قالوا لأنه هو جزء منها، والاعتداء حصل عليها فهي أولى الناس بهذه الدية، لكن قول الجمهور أقوى. واضح مشان؟ تفضل. ولو شربت الحامل دواءها فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا. الآن لو أن امرأة شربت دواء من أجل أن تجهض جنينها لا تريد هذا الجنين وعدم رغبتها في الحمل، فيشترط في هذا أن تشرب وأن تسقط، فلو شربت وحده الشرب لا يجب هذه الدية، فلا بد من الإسقاط حتى نحكم بذلك. وإسقاط الجنين سواء كان الجنين كامل الخلقة أو ناقص الخلقة لحديث المرأتين الذي سبق معنا. قال ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها، أي تعمدت. الآن هي المرأة هذه ماذا؟ تعمدت القتل، واضح؟ إذن هذا قتل ماذا؟ قتل عمد. أسقطت به جنينها، هل نقتلها؟ لماذا لا نقتلها؟ لوجود مانع من موانع القصاص. فأسقطت به جنينها فعليها غرة، إذن القصاص سقط، انتقلنا إلى البدل وهو الدية. دية هذا الجنين الذي سقط ميتا وهو حر فيه غرة، إذن فيه خمس من الإبل. قال لا ترث منها شيئا، لماذا؟ لأن القاتل لا يرث، فهذا هذه الدية تذهب إلى ورثة غير هذه الأم لأنها قاتلة. واضح المشايخ؟ طيب، وهذا مثل ما قال الناظم صاحب الرحبية، قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. طيب، إن كان الجنين كتابيا، هذا الذي ذكرناه سابقا إن كان الجنين مسلما، وإن كان الجنين كتابيا طيب عشر دية أمه. الآن قلنا الكتابية كم ديتها؟ الأم فيها 25 من الإبل، لماذا؟ لأن الذكر من أهل الكتاب فيه 50 والأنثى على النصف فيها 25، وهذا الجنين حر، انتبه، حر، جنين حر وكتابي، ففيه عشر دية أمه. دية الأم 25 فيكون كم هو؟ 2.5. السؤال المفاجئ هذا لا يجعلك تتردد. طيب، وأنا أتعمد أحيانا أسأل السؤال مرة مرتين، تجد بعض الطلاب يراجع نفسه يظن أنه أخطأ، إن كنت متأكد من الإجابة أصر عليها. واضح مشايخ؟ هذا إذا كان الجنين حرا ومن أهل الكتاب. إذن عندنا ذكر مصنف ماذا؟ ذكر الجنين إذا كان مسلما، وإذا كان حرا مسلما، وإذا كان حرا كتابيا. أكمل. وإن كان الجنين عبدا وسقط ميتا، طيب، ففيه عشر قيمة أمه، قيمة أمه، عشر قيمة أمه. كم قيمة الأم؟ ننظر مثلا قيمتها 50,000 أو 100,000 قيمة هذه الجارية، فهو تبع لها لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية. فإذا كانت قيمة أمه 100 من الإبل فيكون هو ديته كم؟ 10 من الإبل. نعم. وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه. نعم. وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة. وإن سقط الجنين حيا، كل المسائل التي سبقت إذا سقط الجنين ميت، يعني اثنين امرأتين تضاربت أو جاء رجل وضرب امرأة ثم سقط الجنين وخرجناه ميت، هنا فيه الغرة. لكن كلام المصنف الآن ماذا؟ إذا سقط الجنين حيا، امرأة أو شخص ضرب امرأة حاملا على بطنها ثم سقط الجنين وصاح الجنين، صاح يعني خرج حيا. علامات نعرف أن هذا حي أو لا، قال بعض العلماء أن يستهل، ما يسمى بالاستهلال، الصراخ، هذا نعرف أنه خرج حي، أو أنه يتنفس، أو أنه يعطس، أو أنه يشرب اللبن، هذا علمنا، ولو مات بعد لحظات، لكنه حصل منه هذا علمنا أنه خرج حيا. هنا ماذا قال؟ وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة أيا كان ذلك الجنين. طيب، إن كان حرا كتابيا أو حرا مسلما، ففيه فيه دية كاملة، ثم مات من الضربة. لما قالوا مات من الضربة هنا قالوا العلماء هذا السبب، سبب الضربة هو أقرب حادث، فنحن ننسب موت هذا إلى تلك الضربة لأنه أقرب شيء، فهنا فيه الدية كاملة لأنه في حكم الإنسان الكامل. طيب يعني ما يفرق، لأن الدية في طفل عمره لحظة مثل الدية في رجل عمره 100 سنة. واضح مشايخ هذا في الحي؟ نعم. إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله، نعم. طيب نكتب بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.